بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمه الله تعالى. عندنا آخر سورة البقرة. تفضل اقرأ. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن، وفي قراءة فرهن وفي قراءة فرهان جمع رهن مقبوضة تستوثقون بها. وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، فالتقيد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد. وأفاد قوله مقبوضة اشترط القبض في الرهن والاكتفاء اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. فإن أمن بعضكم بعضا الدائن والمدين على حقه فلم يرتهن فليؤدي الذي أتمن المدين أمانته أمانته دينه، وليتق الله ربه في أدائه، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. خص بالذكر لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الأثيم عاقبة الآثمين. حسن الله عليه. والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه. طيب، هذه الآية تتمة لآية الدين. آية الدين عرفناها، يعني المداينات وبيوع البيوع المؤجلة وشراء الأشياء المؤجلة، شراء أشياء حاضرة بثمن مؤجل، هذه بيع السلام وغيره مرت معنا. هذه تتمة. يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر، يعني مسافرين، وحصل بينكم التداين الذي مر، المداينات، يعني اشتريت مثلا سلعة حاضرة بثمن مؤجل، أو دفعت الثمن المؤجل لشيء يأتي بعد، هذا يسمى السلم. يقول إذا حصل منكم هذا الأمر وأنتم في السفر، زين، وليس هناك كاتب، قد لا يكون هناك شاهد أيضا، فماذا نصنع؟ قال: يقوم مكان الكتابة والوثيقة، يقوم الرهن يقوم مقام هذا الشيء. فمثلا لو احتجت مثلا نقول لك 5000 وأنت مسافر مع واحد، وقال لك: والله أنا ما عندي كاتب ولا عندي شيء، وش تعطيني؟ أبي شيء يوثق. الرهن توثقة مال بعين. فتقول له مثلا: والله أنا عندي مثلا صك البيت حطه عندك، يعني ولا أعطيك مثلا أي بينة عندي في البيت، أو أعطيك شيء، أو أعطيك ساعة، أعطيك جوال، أعطيك كذا شيء، يعني يكون مقابل هذا الشيء، أو أعطيك مثلا السيارة، أعطيك كذا. فالشاهد أن الرهينة هذه تثبت عند الدائن حتى ترد عليه، حتى المدين يرد عليه. عندنا دائن صاحب المال، عندنا مدين الذي يريد يأخذ شيء من المال. فالدائن هو صاحب المال، يريد منك، يعني يخشى أنك تأخذ المبلغ وتمشي، فيريد أن يوثق حتى لا يضيع، فيوثق بالشاهد والكاتب. ما في الشاهد والكاتب ننتقل للرهان. الرهان. يقول المؤلف هنا: ولم تجد كاتبا فرهن مقبوضة. هذه قراءة المؤلف، وهي قراءة أبي عمرو البصري ومعه ابن كثير. وأما قراءة البقية السبعة فهم يقرؤون فرهان. شو الفرق بين رهن ورهان؟ نقول رهن جمع ورهان واحد. واضح؟ يقول هنا وفي قراءة فرهان جمع رهن. يقول ورهان جمع رهان جمع رهن ورهن رهان. يقول جمع رهن، الرهن يجمع على رهان والرهان تجمع على رهن. أي جمع الجمع. يقول مثل سقف وسقف. أي نعم. ومثل كعب وكعاب وكعب. أي نعم. شوف عبارة المؤلف دقيقة. يقول فرهن وفي قراءة فرهان، ثم قال رهان جمع رهن. أي نعم. قال مقبوضة. نعم. هل يجب أن يكون الرهن مساوي للدين؟ إيه؟ أو أكثر. أو أكثر. إيه؟ يعني أما مساوي أو أكثر. يعني أنت أخذت منه مثلا ألف ريال، جيب لها رهينة قيمتها ألف أو أكثر. مثلا تعطيه جوال. أي المهم رهينة مقابل ألف أو أكثر. لكن إذا قالت لا عطني رهينة لو أقل أبي مانع. مقبوضة. يقول لا بد أن تكون مقبوضة. أما تقول أنا عندي صك في البيت أجيب لك بكرة أو أجيب بعدين، هذا مو مقبوضة. ويسلم لك تسلم له مقبوضة. تستوثقون بها. يقول عشان تكون وثيقة تستوثق بها، يعني تكون وثيقة. وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب. أي نعم. يقول هل يجوز يعني الرهن في الحضر؟ لأن الله قال إن كنت مع سفر. نقول السفر هذا خرج مخرج الغالب، لأن أغلب الأسفار ما يوجد كاتب. يسافر هو واحد، اثنين يسافرون على إبل ما معهم أحد ولا يرون أحد، فيطلب كذا يقول خلاص الإبل اللي معي هذه رهينة لك أو كذا أو شيء. فهذا معنى السفر لأنه غالب. لكن الرهن في الحضر جائز، وفيه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه. رهن. قال ووجود الكاتب. قال ما يمنع أن يكون فيه كاتب يكتب ويطلب الرهن. ثم هو واقع الآن، يعني ممكن تقول والله أنا أكتب بيني وبينك كتاب وأعطني رهن. قال فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد. يقصد السفر. قل لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب ونسيان الدين والتعرض للموت. وبينت السنة جواز الرهن في الحضر كما في الصحيحين. اشترى طعاما النبي صلى الله عليه وسلم من يهود ورهنه درعا من حديد. طيب تقطيه. قال وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. قال فإن أمن بعضكم بعضا، أي قال والله خلاص أنا واثق فيك، أنا آمن ما عندي مشكلة أنك تبي تجحد الفلوس ما تجحدها تبي تجيبها لي فأنا آمن، يعني يكون أصدقاء مثلا بينهم علاقة خوية، فيقول ما يحتاج تعطيني رهن ولا شيء. يقول فإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن والمدين على حقه فلم يرتهن، إذا أمن بعضكم بعضا فلا يلزم الرهن، ما يلزم. فليؤدي الذي ائتمن أي المدين أمانته، يؤدي الأمانة اللي أخذها من الدائن أي الدين. يقول إذا كان بينك وبينه أمن، أنه آمن ومطمئن لك وواثق فيك، فيجب عليك أن تؤدي الأمانة أمانته دينه. وليتق الله ربه، فليؤدي وليتق الله ربه في أدائه، يعني ليخف الله عز وجل وليتق الله. قال ولها تكتم الشهادة، هذه عودا لما تقدم في الشهادة. أنه يجب على من تحمل الشهادة أن يؤديها. إذا قلت أنا إذا قيل لك اشهد أن فلان يعني فلان مثلا أعطى فلان مبلغا أو أقرضه مبلغا اشهد تشهد يجب عليك أن تؤدي الشهادة هذه ولا تكتمه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة. لماذا ينهى عن كتم الشهادة؟ لأنها تضيع لحقوق الناس. إذا قل لك إيش تكتمها تقول له مثلا والله ما أدري أو ما لي دخل أو كذا. قال إذا دعيتم لإقامتها يجب عليك ولا تكتمها. ومن يكتمها؟ قال من يكتمها فإنه آثم قلبه. قل ليش خص القلب؟ ليش ما قال فإنه آثم؟ ليش قال آثم قلبه؟ قال خص بالذكر لأنه محل الشهادة. القلب محل الشهادة. ولأنه إذا أثم القلب تبعه غيره، لأن القلب ملك الأعضاء، فإذا أثم القلب أثمت الأعضاء، وإذا صلح القلب صلحت الأعضاء. قال فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه من أعمالكم ومن كل ما يجري في هذا الشيء. نعم. لا تكتم الشهادة لمن حضر الشهادة سابقا يعني. أي واحد يشهد من في المبايعات والديون يجب عليها أن يؤدي الشهادة، هذا المقصود، ولا يكتمها، لأن إذا كتمها تضيع الحقوق. صديق المقصد أنه يعني هو اللي دعي إلى الشهادة يعني دعي لا أنت شهدت الآن شهدت سابقا أيوة شهدت سابقا لا تؤدي الشهادة لا تكتمها. أنت عندك شهادة ها تدلي بها أقرأ يلا. أسأل الله عليك. الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة فيغفر. أيوة. صحيح في إخلاص. طيب. فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه الفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط والرفع أي فهو والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون عطف عليه كل تنوينه عوض من المضاف إليه. آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول وأطعنا نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير. المرجع بالبعث ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تسعه قدرتها لها ما كسبت من الخير أي ثوابه وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسب ولا بما يكسبه مما وسوست به نفسه. قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث. فسؤاله اعتراف بنعمة الله ربنا لا تحمل علينا إصرا أمرا يثقل علينا حمله كما حملته على حملته كما حملته أحسن الله. كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكليف والبلاء، واعف عنا امحو ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن المولى فإن من شأن المولى أن ينصر موليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم فقيل له عقب كل كلمة قد فعلت. طيب بارك الله. كذا خاتمة سورة البقرة. قول الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم بعدها قال آمن الرسول وما بعدها. الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة ورد فيها فضائل عظيمة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين أو خواتيم سورة البقرة، الآيتان خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من كل شر، هذا هو المشهور، وقيل كفتاه عن بقية الأوراد، وقيل كفتاه عن قيام الليل. طيب، وفيها يعني حديث أخرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جبريل، كان جالسا وجبريل عنده، فسمع نقيضا أي صوتا عاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا النقيض؟ قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل، ونزل معه من ثم نزل، قال ونزل معه بفاتحة الكتاب وخاتمة البقرة، خواتيم سورة البقرة. فقال فنزل هذا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك. وفي حديث قال إن خواتيم سورة البقرة هي من يعني نزلت من تحت العرش. فحديث في فضائل ينبغي الإنسان أن يقرأها عند المساء، لا يعني يقول لك من قرأها في ليلة، يعني في ليلة معناها بعد المغرب، بعد غروب الشمس. تجي بعض الناس يقرأ العصر، ما في معنى يقرأ العصر ويقرأ بعد الغروب تأكيدا، لأنها هي تكون من الأوراد وتكون من الليل. طيب، وليس منها لله ما في السماوات، إنما الحديث وارد في آمن الرسول من عند قوله آمن الرسول. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض، زين، ما علاقتها بما قبلها؟ كأن في بعض المفسرين ربطها، فقال هنا يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام المداينات والدين في السفر، ويجب يعني يجب الوفاء، ويجب الوفاء بالديون، ويجب الوفاء بالرهون، وأداء الأمانات وأداء الشهادات والكتابة وغيرها، كل هذه الأحكام بين الله عز وجل أن ما في السماوات وما في الأرض كلها لله، وهذه الأشياء في حكم الله سبحانه وتعالى، فمن يكتب الشهادة هو وعيد له، لأن الله له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. قال وإن تبدو، أي تظهر الشهادة، وإن تبدو ما في أنفسكم تظهروه من السوء والعزم عليه، أو تخفوه تسروه يحاسبكم به الله. يقول إذا في نفسك شيء وأبديته أخفيته، أبديته أظهرته أو أخفيته من عمل السوء أو من أعمال أخرى، فيحاسبك الله به، سواء كان خيرا أو شرا يحاسبك به الله. بس المؤلف كان يقول من السوء، لأنه كان يقول من السوء لأنها في الجزاء أو في العقوبة. قال يحاسبكم به الله. طيب يحاسبنا كيف؟ قال يخبركم به. المحاسبة غير العقوبة، فرق. لما تقول يحاسبك الله على هذا الشيء، قد يحاسبك ويعفو عنك، قد يحاسبك ويعاقبك، لكن لما تقول يجازيكم أو يعاقبكم هذا شيء ثاني. فهذه الآية دلت على أنهم يحاسبون فقط به الله، يحاسبكم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء على قراءة المؤلف، ويعذب من يشاء، هذه قراءة المؤلف بالسكون، وفي قراءة فيغفر بالضم، وفي قراءة ثالثة فيغفر بالنصب. طيب، يقول هو ذكر قراءتين، قال إما الجزم أو الضم. يقول والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط، جواب الشرط متقدم، وإن تبدو، وإن إن تبدو ما في أو يحاسبكم فيغفر، هذا هو، أو الرفع الاستئناف أي فيغفر هو. يقول هنا جميع القراء السبعة يقرؤون بالإسكان فيغفر إلا عاصم وابن عامر، قال أي فهو إيه. طيب، والله على كل شيء قدير، ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. طيب، هذا واضح. ثم قال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الإيمان التصديق والاعتقاد، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بما أنزل إليه من ربه أي القرآن، والمؤمنون كذلك آمنوا عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل، قال تنوين عوض، قال كل آمن أي كل من الرسول والمؤمنون آمنوا، كل آمن يقول تنوين، تنوينه عوض من المضاف إليه، أي كل، كل أي كل من المؤمنين والرسل آمنوا، أي كل آمن بالله وملائكته وكتبه. يقول كتبه قرأت بالجمع والإفراد، كتبه وكتابه، ذكر قراءة حمزة والكسائي أنها بالإفراد، كل آمن بالله وملائكته، كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله، يقولون أي المؤمنون والرسول لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بعض ونكفر بعض كما تفعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بالجميع. وقالوا سمعنا، أي سمعنا ما أمرهم الله به سماع قبول، لكن اليهود يقولون سمعنا وعصينا، وأطعنا أي أطعنا أمرك. قال غفرانك أي نسألك غفرانك، غفرانك مصدر، أي نسألك أو اغفر غفرانك، أو نسألك غفرانك، ربنا وإليك المصير. يقول المرجع بالبعث، يقول ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون في من الوسوسة، شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل. ليش؟ لأن الله قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لو أخفيت بنفسك يحاسبك الله. فظنهم أن الإنسان إذا أخفى في نفسه أشياء من حديث النفس والوسوسة كذا أنه يحاسب، وهذا ما يحاسب، فبين الله أنه لا يحاسب، ما يحاسب الإنسان إلا على العزم والفعل، فإن فعل حوسب عليه خيرا أو شرا، أو عزم على فعله ومنعه شيء فيحاسب. فإن عزم على فعل الطاعة، مثلا خرج من الرياض يذهب إلى أداء عمره، وعزم وركب سيارة ثم عرض له عرض ورجع، هذا يكتب له، يكتب له أجره. لكن لو عزم على سرقة معصية وخرج ليسرق ثم منعه مانع، فلا يكتب له، من هم بالمعصية لا يكتب عليه شيء، هذا من رحمة الله. يقول هنا نزلت هذه الآية توضح لهم أن الوسوسة ما يحاسب عليه الإنسان، وكل حديث النفس ما يحاسب، حديث النفس ما يحاسب عليه. لو قال في نفسه يقول طلقت زوجته، هو ما تطلق بالحديث النفس، ما تطلق. الذي يحاسب عليه اللسان، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسع قدرتها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسبت في الخير واكتسبت في الشر. ليش؟ قال لأن أعمال الشر وأعمال المعاصي تحتاج إلى جهد، فقال اكتسبت وأعمال الخير واضحة جدا ما تحتاج إلى واضحة وسهلة. فقال كسبت خير رحمه الله. قال أي وزره، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. هل كل إنسان ما يؤاخذ بذنب أحد؟ نقول هذا ليس على إطلاقه. الأصل أن الذي يعلم المعصية غير ما له دخل ما يحاسب عليه إلا إذا كان سببه أو دله أدله، كما قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أي نعم، يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإذا كان يدل الناس على الشر ويحثهم أو يفتح لهم باب شر فهذا يأخذ وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. ومن عمل حسنة أو دل الناس على حسنة فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة. ومن تاب تاب الله عليه إن شاء الله. طيب يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا تركنا الصواب عن لا عن عمد. يعني أخطأنا يعني جانبنا الصواب ولم نقصد ذلك، هذا خطأ سمى خطأ. كما أخذت من قبلنا وقد رفع الله عنه ذلك كما في الحديث قال قد فعلت وقد فعلت. فسؤال واعتراف بنعمة الله ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا. قال الإصر الأمر الشديد الثقيل كما حمل على بني إسرائيل. بني إسرائيل توبتهم الذين عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم، هذه توبتهم، ثم رفع عنهم. وأيضا عندهم من الأشياء الثانية أن الزكاة ربع المال. يعني إذا عندك مثلا عندك مثلا 100,000 تخرج 25,000 من 100,000، حنا نخرج 2,500 يعني ربع العشر، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، طاقة يعني قوة استطاعة، لا تحملنا ما لا نستطيع طاقة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا. فرفع الله عنهم، رفع عنهم وخفف عن الله عز وجل هذه الأمة. ما تجد ماء تيمم، ما تجد تيمم صل، خفف. ما تجد مسجد صل في الأرض، فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قال واعف عنا، قال العفو محو الذنوب، واغفر لنا وارحمنا. قال في الرحمة زيادة على المغفرة، أنت مولانا سيدنا ومتولي أمرنا أو أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني شوف تهذيب النفس أولا مطلوب، أن الله سبحانه وتعالى يمحو عنهم الذنوب ويصقلهم يعني كفارات وأعمال الصالحة تذهب السيئات، ثم بعد ذلك إذا نقوا استطاعوا الأعلى أن يجاهدوا عدوهم. أما يجاهدون كلهم معاصي ما ينتصرون. إذا كان غزوة بدر معصية واحدة غزوة أحد قلبت النصر هزيمة، فكيف يخرج وهو كله معاصي؟ قال فانصرنا على القوم الكافرين، قال بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على أعدائه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عقبها قد فعلت، قال الله عز وجل قد فعلت، يعني أن الله استجاب لهذه الأمة. لما استجابت يعني الله بادرهم بالإجابة بأن عفو عنهم وأنه غفر لهم وأنه خفف عليهم. هذه خاتمة السورة، سورة البقرة. سأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.